يبقى ان كنت هتعبد يبقى يدوب اياك تقضي تمن الجميل اللي انعمل، يبقى ان كان هيسيبك بعد كده في الاخر يبقى مجرد الفضل. ولذلك قال في آية اخرى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله، لانك انت لو على الحساب، الله، انت جيت وبعدين استخدمت واحد، وقبل ما تستخدمه قلت يا شيخ انت هتخدم عند الشهر ب 100 جنيه، خد ال 100 جنيه اهو، ولا يجيب لك حاجات اكثر من 100 جنيه يقول لك بقى تعالى اخدم، ثم يجي اخر الشهر تقول له اديني ثاني. طب انت يا اخي خدت حقك، يبقى ان جه اخر الشهر وحط ايده في كده في 5 جنيه في 10 جنيه في 20 جنيه يبقى فضل ولا مش فضل؟ كذلك. ولذلك قال ايه؟ وارجو. ليه؟ لان الجزاء في الاخره عند التعقل يعتبر تفضلا من الله. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الله، تعال أنت وديت الولد المدرسة وبتصرف عليه وبتديله لبسه وبتديله أكله وبتديله مش عارف إيه، وهو بيروح الإيه؟ بيروح المدرسة، وبعدين لما ينجح يبقى يدوب بيأدي لك الفرحة اللي تناسب اللي عملوه لك. فإذا جه بعدها وقال لك خد يا هذا كمان دي، يعني تبقى دي فضل ولا مش فضل؟ اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لا تفسد فسادا ظاهرا زي دلوقتي، أو تعمل أحلى حاجات أنت في ظهرك أنها نفعة وبعدين تطلع انها ضره. ازاي؟ ليه يعني؟ زمان كانت الدوده بتهدد القطن، والقطن ده كان المحصول الرئيسي في البلد مش كده؟ فلما الدوده تهددنا في اساس اقتصادنا، فبقت الدنيا تقوم عشان ايه؟ الاباده. ويعملوا بقى الناس ويطلعهم ويروحوا ياخدوا الورق ويقطعوه يدوي يدوي يدوي. وبعدين لما امريكا اخترعت الدي دي تي ده ولا المبيد قلنا بس ارتحنا، وبقوا يعملوا الدي دي تي ومش عارف ايه. صحيح اول مره نفع، وبعدين اتاري الدود بقى كيف دي دي تي خد عليه ونعمل دي دي تي ولا يموتش. الله، انما اللي كان عاملها قصد كده اهو قال لك انت بس انت ما انتش عارف الاصول. لما تعمل حاجه اعملها على اصولها، شوفها هتنفع في ايه وبعدين تضر في ايه، وقيس الضرر بالنفع. عرفوا انها ضرت النباتات وضرت الحيوانات وضرت الناس، وقاموا ايه اللي اكتشفوه؟ حرموا استعماله. اول ما اخترعوا بقى السيارة، يا سلام المشوار اللي كان معوز مني 3-4 ايام انت بروح له ايه؟ في ساعة ولا في اثنين، ويشيل او تحمله وتحمل الاسقال ولا مش عارف ايه. قال لك ايوه صحيح عملت فيك نفع، انما لو انت عملت احصائية بالضرر اللي عملته يوم هتلاقيه اكتر من النفع. لان كانوا زمان يجيبوا السيارات قبل الطرق حتى ما تترصد، وعلشان واحد يروح من مصر لنصر بر بقى يمشي على البتاع، شوف الغبار اللي بيطلعه في الله. لدرجة ان السيارة اللي زيها ماشية وراه يقول لك استنى بس لما ما الغبار ده يهدي، لانه عمال بايه بيستنشق. وشوف الزرع اللي على الطريقين ايه اللي جراله. الله، يبقى لما تجمع الخسائر دي ما تقديش قد الراحة اللي. وده ليه؟ لأننا بنعمل وبنجهل المسائل. تقول لك وبعدين تعال في مدينة مثلا، وبعدين يقف المرور والمكن داير والمطور شغال والشكمان عمال بإيه بيدي مش عارف إيه وبتاع وحاجة. لو تشوف بقى اللي صحته كويسة يمكن يتحمل شوية، إنما بعدين حيجي الضرر. إنما اللي صحته سيئة يروح تعبان منها. لو حسبت الضرر اللي بيجي من الحكايه دي، لو وجدت ان انا لما كنت امشيها على رجلي كان احسن، او كنت لما اركب حمار زي زمان. احنا اول ما جينا مصر في سنه 38-36 وجدنا في الحتت والميادين يقول لك موقف لاجل 10 حمير زي مواقف السياره. ما الانتقال كان ايه؟ بالحمير. نقول له كان احسن لان الحمار صحيح بيشخ في الشارع، انما الشخه بتاعته تخصب الارض، ولكن عادم السياره بيموت الناس. فكذبوه. لما كذبوه قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول بيبلغ ولكن لا يؤمر أن يحمل السيف ضد الكفار. بلغ ولما يكذبوك ويقعدوا آيات ونجيب لهم آيات ولا يعملوش إحنا نتدخل ونحسمها. إلا في بني إسرائيل لما قالوا إيه يا رب اكتب لنا الإيه إننا نحارب. قال لهم أنا إن كتبت عليكم تحاربوا مش هتوفوا. يبقى إذن كون ربنا ما بيفرضش على البشر أنهم يأكلوا للدعوة كلام منطقي أيضا بالتجربة دي. خلاص ولم يؤمر بالقتال لنشر الدعوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله ومن يؤمن معه مأمونون على هذا. وكمن مش هيجي نبي بعد كده لازم تستوفي فيه كل الايه كل الشروط. يبقى فكذبوه فأخذتهم الرجفة يبقى ده عقاب السماء لأنها اللي كانت بتتولى المكذب. فأخذتهم الرجفة هناك في الأعراف وفي هود الصيحة هنا رجفة وهنا يقول له ما تقولش فيه تضارب افهم المعاني الأول عشان تعرف. أولا عرف لي ما هي الصيحة. صوت مزعج وبشدة. طب الصوت المزعج ده بنسمعه احنا ازاي؟ الهوى بيتذبذب ويجي يضرب طبلة الودن نسمعه. الله إذن الصيحة لا تسمع إلا بواسطة هواء يتذبذب. إن قلتها بلطف كده الهواء يتذبذب قليل ما يوصلش ليه. ولذلك تقول له يا أخي إيه أنت سمعني أنا ما بسمع. الله يعني طبعا. يبقى إذن الصيحة تيجي ولما تيجي الصيحة تسمع في كل حتة فينشأ من الصيحة تخلخل في الهواء. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل الرجفة. التخلخل في الهواء هو اللي يعمل ايه الرجفة. الله هو احنا لما اقولك ده بيضربوا قنبلة وتهدم العمارات ليه؟ لان القنبلة لما تيجي بتحرق الهواء. لما تحرق الهواء من ناحية الهواء التانية فيها هواء تقوم تعمل ايه تروح مميلة عليه. الله يبقى اذا الصيحة وجدت اولا ايه وبعدين تيجي ايه يبقى لا تناقض. بس مرة يجيب السبب الأصيل ومرة يجيب السبب المباشر. هنا في الرجفة يا سلام سبحانك يا حق. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بلا حراك ميتين على الأرض كده بلا حراك. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كلمة فأصبحوا كان يقول فصاروا. إنما لما يقول فأصبحوا يبقى حدد الزمن. قال لك إيه؟ لأن العادة إنك حين تغير على قوم غير عليهم الصبح. هو ده الوقت اللي الأجسام بقى مخمودة ونايمة وعلى ما يتنبهوا بقى. فأخذتهم الصيحة إيه؟ مصبحين. كلها بتيجي في الإيه؟ وإلى الآن. وإلى الإيه؟ الوقت اللي فيه إعلان الحرب والمفاجأة بيبقى إمتى؟ الصبح. ولذلك بقى لما بقت الصبح بقت فهمت إنها قضية عامة. يقوم اللي عنده شوية بقى مكر حسن يقول أنا هخالفها دي. وبدل ما خلاها الصبح خلاها دور زي ما حصل في إيه؟ في 6 أكتوبر. عملوها الضوء. الناس فاهمة إيه؟ إنها الصبح. محدش اتعملت الوقت ده فاتأخذوا على غيره لأن استعدادهم دايما بيبقى ايه لتيجي الصبح. إن عرف فلما انعرفت ايه خالفها. إذن الإنسان عليه أن لا يتخذ في أموره قضية رتيبة بل يجعلها خاضعة. قال لك لأن لما تعملها رتيبة يحتاط فيها. يقول لك هو حيغير علينا الصبح. طب اسمعوا يا أولاد ناموا طول النهار وقبل الفجر كده صحصحهم عشان تواجهوهم. يقول له تعرفت يروح ما ايه مخالفها. الراجل قال لابنه ايه؟ قال له يا قوم بدري قوم الصبح بدري عايز يقومه بدري عشان يصلي ويروح مصلحته مش عارف ايه. ده الولد ابن فلان صحي بدري وهو ماشي لقى محفظه فيها 100 جنيه قام الولد مش عايز لا يصحى. قال له ال 100 جنيه دول وقعوا من واحد صحي قبله. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.